بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا والمشركين والمشركات الضالين بالله ظن السوء عليهم وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. المخلفون من الأقارب

يتذكر لعلهم الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.